شكلت مؤخرا اللجنة المجرية للذكريات عن الرئيس كيم إل سونغ في بودابست. قررت اللجنة دعاية معاصره الخالدة على نطاق واسع بواسطة وسائل الإعلام والصحافة وتنظيم الفعاليات السياسية والثقافية مثل جلسة ذكريات عنه والمحاضرة وجلسة الأرض السينمائي بمناسبة ذكرى 23 لوفاته. هذا وشكلت اللجنة الفنزويلية للذكريات عن الرئيس كيم إل سونغ قبل أيام.